بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية لمولانا الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا تميم بن أوس ده اللي شاف المسيح الدجال، وده اللي كان قبل الإسلام، قبل ما يدخل في الإسلام كان ماشي في البحر كده في سفينة، الرياح قعدت تلعبهم شهر لا عارفين رايحين يمين ولا شمال. شاء ربنا إن السفينة رست، فلما رست السفينة لقوا نفسهم قدام جزيرة كده، فدخلوها. فجيه ناس كده شكلها وحش كده، الله أعلم بقى عفريت ولا إيه، قال لهم أنتم من الإنس؟ قالوا آه أنتم من الإنس، يعني حاجة أمال أنتم إيه يعني؟ فقال لهم في واحد جوه منتظركم من زمان. فدخلوا له لقوا واحد مكبل بالحديد من تحت لفوق. انت مين؟ قالوا لهم انا اللي عاوز اسالكم انتوا مين. قالوا له احنا من العرب. قال لك ففرح فاستعجبوا، كيف واحد في هذه الحاله يفرح؟ معلش هات التلفيحه دي جنب كده بعيد عن الشنطه دي، هات التلفيحه دي حطها لي جنبنا. طب اتنين من فين في العرب؟ قالوا له من شبه الجزيره، ففرح اكتر. اللي فرحته خالص بقى، وهل ظهر نبي؟ قالوا له آه ظهر نبي بيدعو إلى مين؟ إلى الإسلام. فالآن أوان خروج. أنا أوان إيه؟ لما أسلم تميم الداري حكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فرح النبي قال له ده فلان، وقعد يحكي لهم القصة وقال لهم ان ده المسيح الدجال او المسيح الدجال، الاثنين بمعنى ايه صح، والدجال يعني الكذاب، ولما يجي وقته نحكي ان شاء الله. مولانا تميم مات سنة 40 هجرية بفلسطين بالخليل، زي ما قلت لكم في الهجرة اللي جات لمين؟ جات للصحابة. طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. الدين من دان يدين أن يلتزم، عشان كده سمي الدين دينا، لأن الدين فيه التزام. فأنا ملتزم، ملتزم بإيه؟ أسدد الدين في معادي. طيب، أنا دين الإسلام، يعني إيه دين الإسلام؟ يعني ربنا قال لي صلي صلينا، صوم صمنا، اعمل الحلال عملنا، ابعد عن الحرام ابتعدنا، يبقى ده في نوع من انواع الالتزام. طب النصيحه؟ قال لي الارشاد. النصيحه قال لي الايه؟ الارشاد. طب يعني انت بتنصح بايه؟ هنشوف. لكن الدين مبتدا والنصيحه خبر، يعني هنا النبي بيقول لهم ان الدين متمركز في النصيحة. طب واللي ما بينصحش ما لاش لازم. طب تناصحوا، أنا أنصحك وأنت تنصحني، المركب تمشي. ومفيش بني آدم بيعيش من غير خبرات، والخبرات دي خبرات بني آدمين مكتسبة، مكتسبة من مين؟ من البشر اللي قبله. ودايما اللي يسمع النصيحة ربنا بينورها له. كان زمان لما جيت أتجوز حماه الله يرحمه قال لي اوعى تشتري حاجه بالقسط خاصه من البقال. قلت له ليه؟ قال لي انت معاك 5 جنيه زمان. قلت له قال لي هتروح تجيب ب3 جنيه جبنه وب2 جنيه عيش فينو وتاكل انت ومراتك. قلت له يبقى تعشينا بكام؟ ب5 جنيه. بتاع البقال قال لي اشتري شوكو. قلت له حاضر، ما جيبش ليه ربع رومي؟ ملناش نفس، هات ربع رومي. طب ناكل ربع رومي من غير زيتون؟ هات زيتون. طب لما نجيب ربع رومي وزيتون ما نجيبش بيض يا اخي، هات لك ثلاث بيضات. طب واكل بيض حف ليه؟ هو اللي بياكلوا بيض بالبسطرمه ده احسن مني، هات بسطرمه. زمان زمان الشيخ هو ومراته تعشوا بخمسين جنيه، شفت من خمسة لكم؟ يجي اخر الشهر بقى الشيخ سدد، السدد ايه؟ تقيل. يعمل الشيخ يسيب البقال ده ويروح للبقال في الشارع اللي ورا، بس الشيخ ما يمشيش من قدام الحتة دي ابدا لحد ما يكتر عليه. يوم الشيخ رايح لواحد يقول له طب سلفني 10,000 جنيه وهنعمل جمعية، على بال ما نعمل الجمعية نكون ادينا بعشرات. وماله التلفزيون الصغير؟ تعال هنا بالكرسي بتاعك، تعال جنبي هنا، تعال تعال اقعد على الإمة هنا. ماله التلفزيون الأبيض والأسود؟ ولازم نشوف فريد شوقي الله يرحمه بالألوان؟ ما نشوفه لا بأبيض وأسود. لا أروح أجيب تلفزيون إيه؟ لا ما طلعش الشاشة بقى بالألوان. بكام؟ بالقسط. بعد كده ربنا كرمنا وجبنا شاشة، أجيب شاشة صغيرة ليه؟ أنا عاوز أقعد كأني قاعد مع الممثلين، أروح أجيبها كله بالقسط. وفي الآخر ألاقي نفسي إيه؟ حتى السمنة والزبدة بتتباع بالإيه؟ يا سيدي معاك طقش السمنة واطبخ بسمنة، ما معاكش إن شاء الله تطبخ بمية، لا لازم بسمنة. وكيلو السمنة ب300 جنيه واروح اجيب لي 4 كيلو عشان السمنة حلوة في الشتاء وحشة فينها في الصيف، 5 ب300 ب1500. طب واحنا هنصرف على مين ولا مين؟ يبقى الانسان هو اللي بيحمل نفسه ما لاقيها، لكن عيش على قدك ترتاح. معانا 100 جنيه هات بال100 جنيه، معانا 5 جنيه هات بال5 جنيه والدنيا تخلص. علشان كده يا اخوانا لا تحملوا انفسكم ما لا تطيقوا، لان لو حملت نفسك ما لا تطيق هتفرع. اهي نصيحه، دي نصيحه تعمل بيها تنور لك حياتك. انت شاب بتحوش؟ تحوش يا مولانا اللي جاي على قد اللي رايح. يجي يقول لك ما تحوش في اخر الشهر، حوش في اول الشهر. يعني اعمل ايه يعني في اول الشهر؟ طب تقبض كام؟ انا بقبض 3,000 جنيه، انت قبضت 2,000، هتعيش بالايه؟ بال2,000. لكن لو بتقبض 3 ووفر تيجي اخر الشهر تلاقي نفسك 500 100 وما تلاقيش. لا انا من الاول شلت ال1,000، عملت جمعيه، التزم بس ما تاخدهاش في الاخر. ادي نصيحه. عاوز اشتغل، لا تتدخل فيما لا يعنيك، عشان لو تدخلت فيما لا يعنيك هتعادي المدير وتعدي زمايلك وتعدي اصحابك وتبقى مكروه ويطفشوك. البني ادم ما بيشتغلش لوحده، يبقى ما تعديش حد. وفي نفس الوقت ما تندلقش وتصاحب حد قوي، لان الانسان بيتقلب والانسان بيتغير. خلاص اهي نصايح اعمل بيها. طيب الدين النصيحه، قلنا لمن؟ الصحابه بتسال مين ده؟ قال لله. هو ربنا احنا هننصحه؟ استنى بس شوي. ولكتابه؟ حاضر. ولرسوله؟ حاضر. ولأئمة المسلمين؟ حاضر. وعمتهم؟ يعني انا انصح ربنا ازاي؟ قال لك النصيحة لكتاب الله، اي خذ النصيحة من كتاب الله. طب النصيحة لله، خذ النصيحة من كلام ربنا. القرآن مليان أمثال، ويضرب الله الأمثال إيها، بس هم اللي ما بيفهموش. قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا إيها؟ مين اللي بيقول كده؟ ما هو ربنا. في فرق بين اللي بيشتغل على علم وبين اللي بيشتغل على جهل. في فرق بين اللي بيسوق العربية وهو فاهم العربية، لو عطلت في الطريق يجيبها، غير اللي اترمى على الكوبري ويتصل بميكانيكي على بال ما الميكانيكي يجيله فيها 3 ساعات، ولو قال له 200 جنيه هيدفع لأنه مزنوق. لكن لو أنت بتفهم بتعرف شوية في العربية تعرف تمشي نفسك لأقرب بنزيمة. هي نصيحة في من ربنا أهو في كتاب الله. نعم أهو نصايح في كتاب الله. أنت عندك 2000 في 3236 آية كلها نصائح. 3236 آية، رأي 37، كلها نصائح بس اقرأ. طب ورسوله، ما هو مين اللي فهمك القرآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. مين اللي علمك القرآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. خذ منه. أوصني يا رسول الله نصيحة ما بعرفش أعمل بيها. لا تغضب. نعمل إيه؟ إحنا بني آدمين لازم نغضب ولازم نعمل مشاكل ولازم نوجع قلبنا. أو لا تغضب، طب أعمل إيه؟ نصيحة تانية جميلة أوي، لا يضركم من ضل إذا إيه؟ خليك في حالك أنت، ما دام أنت حلو اللي يحصل يحصل. إزاي أريح نفسي؟ اللي يمدحك يمدحك واللي يشتمك يشتمك، كبر دماغك. يستوي عندك المدح والذم. الناس ما بيعجبهاش العجب ولا الصيام فين؟ في رجب. أدي أدي أدي النصيحة هم. فعشان كده يا ابني خلي بالك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هينور لك حاجات كتير قوي بس امشي وراها. طيب، ولأئمة المسلمين نسمع كلامهم مدام أمرونا بطاعة وبخير، نسمع الكلام. وعمتهم ند النصيحة لعموم الناس، ولا نبخل بالنصيحة على الناس. فعلمه إزاي يكسب، علمه إزاي يشتغل، علمه إزاي يجود في شغله، حتى لما يتجوز اديله نصايح، اقعد انصح. انت بتتكلم كتير وخلاص، والله احنا ربنا امرنا ان احنا نتكلم وند النصيحة. القبول على مين؟ على الله. فاللي اتنصح اتنصح، واللي ما اتنصحش عنه ما اتنصح. بس احنا اللي علينا ايه؟ عمل. اصلا مش هنصح واقعد اجري وراك عشان تطبق الايه النصيحة، هتفرقع وتموت. ربنا امرنا ان احنا نعلم، ان احنا نقول، ان احنا نبصر. لو الام بتنصح بنتها ما كانش فيه طلاق زي النهارده، لو الاب بينصح ابنه ما يبقاش فيه طلاق زي النهارده، لو الشيخ بينصح المصلين ما يبقاش فيه طلاق زي النهارده. هو تعبان من مراته راح طلقها، هل تعتقد انك لما تتجوز الثانيه هتريحك؟ مرة قابلت دكتور الله يكرمه ويديله الصحة، كان متجوز من 27 سنة الجوازة الثانية، وبعد كده معاه قال لي عارف لو الزمن يرجع؟ قلت له قال لي ما اتجوزش. جاي يندم على الزواج الثاني بعد كم سنة؟ ده المفروض زي دخلت في الرابعة والخمسة. فجاي اهو انت عايز تتجوز ثاني اتجوز براحتك، بس تعدل بين مين؟ من الزوجات، عشان ما تجيش يوم الايام شقك مايل. طب انت مش عادل مع واحده، هتعدل مع التانيه ازاي؟ خايف يخلف لما يلاقيش ياكل. قول له الايه، نحن نرزقهم واياكم. الرزق جاي للعيال، انت ومراتك فوق البيعه. مش ده القران ده؟ نحن نرزقهم وايه؟ انت فوق البيعه. خايف يتجوز ليشيل المسؤولية. يا سيدي ولا مسؤولية ولا بسنجان، يعني ما الدنيا ماشية وخلاص، وزي ما ابوك عاش انت عيش. لا، ما يتجوزش. طب يعمل ايه؟ يزني او يكتئب ويعيش مكتئب. طب ليه تكتئب؟ ليه تكتئب؟ علموا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. دي احنا واقعين فيها. انا اتولدت هنا وهعيش هنا وهموت هنا، يعني انت فقري هنا وهتعيش فقري هنا وهتموت فقري وجربان هنا. يا اخي اخرج يا اخي، وسع على نفسك. بص ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا إيها فيها. يجي يمين يروح شمال، خرج من مصر راح اسكندرية، بتاع اسكندرية جه القاهرة، واحد خرج من مصر خالص واسكندرية وراح للوادي الجديد وربنا فتح وكرم، هيكرم. بس اسعى، سافر بره، راح بره عمل ايه؟ اهو اشتغل وربنا كرمه. طب ما كرموش في البلد دي، يكرمه في البلد، في البلد في معلش يكرمه في البلد التانية. ربنا ما كرمكش في المشروع ده تفضل فقري طول عمرك في المشروع ده، ما تغير. أبويا الله يرحمه قال لي ما تغيرش العرقسوس. يا سيدي المكسب مش في العرقسوس النهاردة، النهاردة المكسب في العصاير الفريش. تروح تجيب لك مكنة كده يقول لك عصير بطيخ. يعني ايه عصير بطيخ؟ بطيخ بيعصروه خلاص، عصير الجوافة، عصير أفوكاتو، ده العصر الجديد النهاردة. العرقسوس باتنين جنيه لكن الأفوكاتو بخمسة واربعين جنيه من غير مكسرات وعسل. طب لو حطينا له معلقة عسل وحباية واحدة بندق بس قطعها كويس بخمسة وستين جنيه. شوف يعني تبيع لك ثلاثة وتروح، ثلاثة بمتين جنيه وتقفل الدكان ايها وتروح. انما بتاع العرقسوس عايز له عشرين بتاع صفيحة عشان يكسب له متين جنيه. الدنيا اتطورت. ابن النجار لازم يطلع نجار، وابن الكمساري لازم يطلع كمساري. مين هياخد دورات انجليزي؟ ومين هياخد دورات كمبيوتر؟ ومين هيتعلم البرمجه؟ ومين اللي هيبقى قاعد في بيته يصحى بمزاجه ويشتغل بمزاجه ويطلب فلوس بمزاجه؟ هو دي البرمجه. خد له دوره دورتين. انا وكافل اليتيم كهاتين، رحنا جبنا يتيم ومسحنا له راسه وطبطبنا عليه وبصنا دماغه. يا مولانا دي العاطفة. بس أكله لقمة. أعمل إيه؟ علمه ما يشحتش، ياخد دورة ويتعلم. والنهاردة في دورات في كل حاجة. كان في بنت أجنبية بتيجي هنا معانا، لما كنت أنا أخرج برة سافر عشر أيام كانت تروح تتعلم الخياطة عند خياطة في أبو النمرس. أبو النمرس يمكن أنتم ما تعرفوش في أني قارة أبو النمرس دي، في قارة إيه؟ نعم، ما هو بعد النيل الناحية الثانية قارة آسيا. يعني رحنا قارة آسيا. أنا بضحك يعني بقى. رحتها يعني دخلتها جوه، فرحتهاش تخش جوه الصفر. يعني منطقة بعيدة مش منطقة قريبة، ودي أجنبية وتتعلم الإيه؟ خياطة. البت دي كانت بتخيط العباية بمتين جنيه وتقولك الزراير والسوست على الزبون. عشان انت عاوز زرار غالية هات، عاوز زرار رخيصة ايه هات، وتاكل وتكسب وتشتغل وتجوزت وربنا كرمها. طب محتاجة فلوس؟ عمرها ما طلبت جنيه ولا خدت جنيه. لكن انا يا سلام لو لقى واحد بيفرق فلوس لقى اول واحد وقف الطابور، تعودت على الشحات. ولما اجي اقول لواحدة منهم تعال اشتغل عند الناس، ست طيبة هنا اهو بتقول لي البوابة بتطلع ساعتين تاخد 200 جنيه. قلت لها طب انا خديني انا الساعتين ب 150 جنيه. هو غسيل المواعين ده صنعة؟ سلكة وشوية صافو كده ونقعد نلمع شوية الاطباق وخلاص، وتاخد 150 جنيه 200 جنيه في ساعة ولا ساعتين، ايه المشكلة؟ لكن لا، ليه؟ عشان هنا 50 جنيه وده بيدي 20 جنيه وده بيدي 40 جنيه. ما دام الفلوس بتيجي بالساهل انا اشتغل ليه؟ ادي الدين النصيحة انك تعلمه يشتغل عشان ياخد الفلوس بكرامة. اليد التي ها تعطي، انت لما تشتغل هتدي، لما تشتغل هتعطي، وهتدوق طعم انك بتدفع، هتدوق طعم نعمة ربنا عليك انك بتشتغل انك بتتعب. ده ملوش تمن. لذة انك تعرق وتدوق العرق بتاعك تلاقيه مر، دي لها طعم. يقول لك ده راجل بيعرف يجيب الجنيه بيعرف يكسب. هتلاقي الكلام ده فين؟ هتلاقيه عند ربنا، هتلاقيه الدينه النصيحة. تعال اسأل نفسك كده، انت نصحت كم واحد؟ لو زعقلك بس قوليلي. حاضر. طب ولما تقول لك هتعمل ايه؟ يروح يتخانق. طب ولما يطلقها لك تقعد بقى تشربها؟ لا مش كده، مش كده، لازم في تفاهم. حضرتك غني وجوز بنتك فقير، اوعى تبين له كده، اوعى تبين له تعالى يا ابني النهارده الخميس كله لحمه عندنا، هتاكلها في البوطه، تعالوا كلوا عندنا لحمه. افتكر زمان انت كنت بتمشي حافي في الشارع، افتكر فاكر لما كنت بتمشي حافي في الشارع، تذكرت النهارده انك بتاكل لحمه يوم الخميس وجوز بنتك بياكل فول بقوطه. طب ما انت كنت زمان مش لاقي تاكل طعميه حافي. عشان كده من تذكر مبتداه هان عليه منتهاه. بكره ربنا هيديلك، بكرة هتضحك على الأيام دي إن شاء الله. القرش هيجري معاك، اديله نصايح. البداية صعبة بس اتحمل شوية، هدي الدين النصيحة. رزقه قليل بقى نعمل له ايه؟ انت يا ما قلنا لك انت اللي اخترتيه، صمت وفطرت على بصلة، هيقعد فاكرها لك ليوم الدين، وبكرة تموت ويروح يتف على قبرك يقول لك البصلة بتتف عليك. طب وليه تهينه؟ ما تحسسوش انه فقير. رحت تزوره اكرمه يا سيدي من غير من واذى. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والايه، مش ده قران؟ ما هي النصيحه اهو. تعبت عشان تجيب له كيلو لحمه ب 400 جنيه ما تزلوش بيه. عندكم غدا اولاد؟ احنا عاملين مكرونه وصلصه كده وتخديعه جميله قوي. مكرونه ايه يا بنت؟ انا جايب لك كيلو لحمه ب 400 جنيه يا سيدي. سيبهم ياكلوا، ولا انت جايبه عشان تاكله؟ سعادتك جايبه عشان تاكله؟ سيبهم ياكلوا زي ما ياكلوه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والايه، يا ريت كيلو اللحمه خدنا فيه ثواب، ده انت خدت كمان ذنوب. يعني جبت لحم وشلتها على قلبك ودفعت ال 400 جنيه وخدت سيئات والناس كرهتك، ما هو انت بتمن علينا. خدوه مضطرين، لما يجي ياكل اللحمه دي ممكن يعيوا عشان لحمه مسممه بالمن والايه والاذى. تعال للنبي صلى الله عليه وسلم كده وهو يعلمك في حياته ازاي تستفيد في حياتك العمليه. يعمل ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له واحد مديون لازم يتعب؟ انت مديون؟ تعالى. مديون بكام؟ مديون بدرهمين يا رسول الله. مين الدائن؟ فلان. تعالى سيدي ممكن تسامحه في النص. سمحته يا رسول الله. طب انت عندك ايه في البيت؟ انا عندي كوبايه، هاتها. لازم اغرمه عشان يتعب، لان الشيء اذا جاء بتعب نعمل له قيمه. طب والشيء اللي جه من غير تعب ملوش قيمه. فراح باع له الكوبايه، بس ما استغلوش صلى الله عليه وسلم. باع له الكوبايه بمصلحه، مين يشتري الكوبايه دي؟ مزاد علني، واحد عايز بدرهم، درهم ونص، ودرهمين. قال له تعال عشان يبنيه، سدد دينك سددنا. طب الدرهم الثاني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له اشتري شاكوش واكل لمراتك وعيالك. فاشتراه الشاكوش، قال له روح اشتغل في الصحراء، قطع الخشب وبيعه للناس يحطوه في الفرن. تيجي تصلي وتمشي، تيجي تصلي وتمشي، تيجي تصلي وتمشي. خلاص. في ناس اعرفهم كانوا بيشتغلوا في الفاعل، عارف الفاعل؟ شيلوا رمله وزلط وربنا مديهم الصحه، يا ربي قويهم. ربنا كرمهم وشغلانه الفاعل دي يعني بتنام وتصحى. تيجي سعادتك بالعربيه الملاكي بتاعتك وتقوم فرمل الفندان بتاع الجيش، بتوع الفواعلجية يتحولوا لشحاتين، فيجروا وراك تديله بقى رغيف نابت، تديله حتة لحمة، تديله 5 جنيه، ما بقاش يشتغل. ليه ما بقاش يشتغل؟ ما هو هيطلع عينه عشان 150 جنيه ولا 100 جنيه. لكن لما يقعد عربية تيجي في عربية تيجي في عربية تيجي، كل وشرب ووفر له 50-60 جنيه روح بيهم يشتغل لي. وراح جاب له سبحة قاعد يعمل ايها يسبح بيها. الاول كان بيمشي بشاكوش، دلوقتي بيمشي بمين؟ بسبحة. وبطل يشيل رملة عشان بقى يشيل اكل وايه وفلوس. انت احيته ولا موته؟ موته. يجي الصين اللي بنقول عليهم ما بيعرفوش ربنا، يقول لك انا مش عاوز جنيه. امال انت عاوز ايه؟ ولا عاوز سناره؟ امال عاوز ايه؟ عاوزك تقول لي ازاي اصطاد. من فين اشتري السناره؟ من فين اشتري الطعم؟ اصطاد امتى؟ فين المكان اللي اصطاد فيه؟ وسيبني. ده اللي عبد الرحمن بن عوف عمله لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيؤاخي بين الانصار والمهاجرين. فجاء اخوه من الانصار قال له كلمتين، قال له بيت اهو، انت خد لك اوضه وانا اوضه. طب المحل؟ نعم. قال له خد انت حته وانا حته. قال له لا، بارك الله في مالك، السوق فين؟ راح السوق اشتغل. راح لبتاع الجملة قال له اديني شوية مكرونة ورز وفاصوليا وآخر النهار الديلة. أدي أهو في واحد هنا زمان كان في ست عجزة كده ومعها جوزها، فروحنا دردشنا معهم كده عاوزين ايه؟ قال لك احنا عاوزين نشتغل اي شغلان. حاضر. طب انت يا حاجة تشتغل ايه؟ قال لك انت شايف هو انا عجزة تعرف تبيع ايه؟ قال لك تبيع سجاير. تعرف تبيع ايه؟ سجاير. لا لا لا نجيب حاجة احسن من السجاير شوية. فجابت شاي ورز وبتاع وخدنا واحد طيب راح جاب لها شوية حاجات كده وترابيزه كده وتبيع وتشتري وبتاعت الجملة. قالت تديني وانا اديها بزيادة، تديني 100 جنيه اديها بمية وخمسين بس عشان يبقى العملية ايه تمشي. وهي برضو بتاعت الجملة عايزة تبيع. بعد شهر قلنا بس نروح بقى نشوف الراجل ده بقى ربنا فتح عليه ولا لا، ما لقيناش حاجة. فين يا عم الحاج؟ قال لك كل ما نبيع حاجة البيت عاوز والبيت عاوزة درس والبيت عاوز معرفش ايه واتصرف. طب يعني عاوز ايه؟ يعني ما معكش 50 جنيه؟ شتمته بيت، معرفش بقى شتمته بابوه او امه او غالبا شتمته بالاتنين، غالبا شتمته بالاتنين. الراجل ضحى بفلوس من عياله واكله وشربه عشان يعمل لك مشروع، تروح تضيع الفلوس؟ كان اولى بالراجل المشروع ده خد مراته وعياله وصيفه في اسكندرية، كان احسن ولا مش احسن؟ كان احسن اهو، فتح العيال عمل لك مشروع عشان ربنا يكرمك تروح تصرفه. يبقى من أعمالكم سلطة مين عليكم؟ لكن بص الدين النصيحة، روح له حافظ على المال عشان ربنا يجيب لك. طب واللي دفع المال خدت الثواب، وربنا بيقول هل من معطي فأعطيه، هل من مستزيد فأزيده. هو ده الإسلام، هو ده ربنا تبارك وتعالى. طب في الحياة صعبة؟ ما هي لازم تبقى صعبة في البداية. سيدنا النبي يقول لك اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. تعالى مرة كده، ما هو النبي اللي بينصح اهو. انت عاوز النبي يقول لك النصيحة ليك يا عم ابراهيم؟ لا، اخشوشنوا اتعلموا تشدوا على نفسكم فإن النعمة لا تدوم. إزاي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك، مين فينا بيدخل عياله بشنطة السنة اللي فاتت؟ نادر. نعم موجود، موجود نادر. كان زمان الشنطة القديمة دي بنروح عند مين؟ عند الجزمجي. يعمل الجزمجي خيطها. عشان كده اللي عنده 5 عيال كان يعيش، النهارده اللي عنده 5 عيال اعتقد مات. طب الجزم بتتخيط وتتلمع وتساعد، حتى لو جبنا جزمه جديده الجديده مع القديمه تعمل ايه؟ تمشي. لكن النهارده الجزمه تقعد فيها 3 شهور وخلاص. طب الاب اللي ما بيجيبش لعياله جزمه وشنطه، مراته وعياله بيذلوه. طب انت يا حاجه بتذل جوزك ليه؟ طبعا في ناس كتير محترمه، احنا بنتكلم عن الناس الصعبه شويه، مش قادر تصرف عليه علبة تجيب ليه؟ طب وليه تقعدي تذلي فيه؟ ما ترضي بما قسم الله وتساعدي معاه. طب العيال، والله العظيم احنا كان الحمد لله عندنا فلوس مش ما عندناش، بس انا ما كنتش احب اشتري شنط. كان زمان في كيس الرز ال5 كيلو ده، كنت انا افضي الرز لامي عشان احط الكتب فين؟ في الكيس. وطول الحصة الشيخ بيشرح وأنا بسهل عمال بقطع فين؟ في الكيس. وكل 4 أيام أجيب كيس إيه؟ كيس جديد زي الفل. ولما دخلت الثانوية بقيت أفتح الكتاب كده وأحط الكتب فيه ومحطتهم تحت مين؟ تحت باطي. ده 100 100. إيه المشكلة؟ لازم أروح بشنطة. النهاردة الأب ما بيتزلش في شنطة يا أولاد. الأب النهاردة المذلول اللي مش جاب لعياله موبايلات. يعني الأب اللي عنده عيال ما عندهاش موبايلات ده الفقير. النهاردة الأب اللي ما عندهش نت ده الفقير، نت ب350 جنيه في الشهر ده الفقير. طب واللي ما جابش نت هيموت ولا هيموت ولا حاجة؟ الشيخ الحصري رحمه الله كان عنده عربيتين وكان ساكن في العجوزة، كان ساعات يقول لعياله روحوا روحوا المدرسة بالأوتوبيس. يا أستاذ يا مولانا السواقين الاثنين تحت والعربيتين في الجراج، احنا جايبين العربيات عشان تقعد. قال لهم افردوا العربيات دي راحت مننا، نتعجل ولا نبقى موحدين على ركوب الاوتوبيس؟ وراح قال لهم الكلمة الحلوة بتاعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. مش كل يوم لحمة وفراخ، لازم يوم نطقش بالطين وقول الحمد لله ان انت لاقي الايه البطين. الدين النصيحة، مين بينصح؟ اخر حاجة عايز اقولها عشان انا جعان عايز اروح. انت بتشغل ايه؟ انا نجار. وانت بتشغل ايه؟ انا محاسب. قبل ما تموت وتقابل ربنا، العلم اللي ربنا ادهولك ده اديته لمين؟ بس انت ميكانيكي، علمت كم واحد تبقى ميكانيكي؟ انت بتعرف تسوق، شغال سواق، علمت كم واحد السواقه؟ يمكن ربنا يكرمه ويخرج ما يلاقيش شغل، يجيب له عربيه بالقسط ويشتغل عليها. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. تبقى السواقه دي انت احييته. هتموت وطول ما الراجل ده شغال وبياكل ويشرب انت بتتصدق عليه وانت في قبرك، اداله على الخير كايه؟ فعلاً. مدرس اول ما جه يدرس مش عارف يتعامل مع العيال ولا عارف يشرح، خدوا فهموا. انا عامله معايا كده، وانا اتعلمت التدريس من فين؟ رحت عند زين مدرس، قالوا عايزين مدرس. تعرف ايه يا مولانا؟ قلت له انا بعرف ادرس عربي. خش اشتغل. دخلت مدرس في مدرسة كبيرة، ساب المدرسة ومشي. تروح تشتغل؟ قلت اشتغل، بس انا بدرس في مركز يعني هو ملمومة، لكن لما اروح مدرسة كبيرة مفتشين وا وا وا وا. في مدرس اسمه أسامة الله يكرمه، كان اكبر مني بشوية، قال لي تعال، في هدف مهاري وفي هدف مش عارف تعليمي وفي هدف مش عارف ايه وفي خطة السير في الدرس. 5 دقايق ورانا الراجل ازاي نشتغل. جي واحد تاني قال لي انت بتيجي متنرفز كده على العيال. قلت له يعني انا ما مش عارف بس يعني عامل ايه. قال لي تعالى بدري دقيقتين، انت بتيجي بالمسطرة، تعالى بدري دقيقتين ريح العظمة تخش الدرس وانت مرتاح. طب العيال ما بتحفظش اعمل ايه؟ واحد تاني قال لي انت بتخليهم يحفظوا في البيت؟ قلت له قال لي هيتفرجوا على التمثيلية ويتفرجوا على الفيلم ويقعدوا يلعبوا. قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي اقعد كرر في الفصل، قول والعيال تقول وراك اخر 10 دقايق هيحفظوا. شفت؟ اهي حاجات اهي بتمشي يخليك بني ادم. عاوز تسافر بره يقعد يعقدك. والله العظيم زمان، بس الحمد لله انا لما سافرتش جالي سفريه وجم ناس اختبروني في الجامع هنا 2018، وكنت هاخد في الشهر 2000 دولار، وفرحوا وتمام التمام وقالوا لي جهز الورق. رحت بغبائي اتصلت بزميل في البلد اللي انا رايحها دي، قلت له اخبارهم ايه؟ قعد يقول مش اسمه ايه من المنقي خيار ولا بيقولوا عليه ايه، واوعى تروح ولو رحت هيحصل ويعمل. بقاله 15 سنة دلوقتي. طب ليه ما تسيبنا روح؟ على الاقل كنت ارتحت من جامع الظاهر ومصلين جامع الظاهر، وكان زماني دلوقتي من 2018 للنهارده معايا 300,000 دولار ولا حاجه، وجبت عربيه وتمام التمام، وكان زماني خبطت 2-3 موتهم، واللي بيتخبط تحت العربيه المرسيدس مات شهيد، مات تحت 5 مليون. اهو ضحك اهو، 5 مليون خبطوه ما ماتش شهيد. من مات دون رزقه فهو ايه؟ شهيد. شفت. سيب الناس تجرب. عايز يتجوز يعقدهم الجواز، عاوز يشتغل يعقدهم الشغل. فين كلام النبي؟ بص، بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا كمل بيت الحديث، ويسروا ولا تعسروا. لو كل واحد بينصح التاني الدنيا هتبقى جميلة وهتبقى حلوة، ويرجع الخير موجود عند الناس. حب لأخيك ما تحب لنفسك، ده حديث ولا مش حديث؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب